بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبعد. كنا في فصل من فصول الهمز، وفي باب الهمز المفرد، في فصل الهمز المفرد، وكنا كذلك أيضا بالخصوص في فصل نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، وهي رواية ورش عن نافع، وبها نقرأ. وأن في رواية ورش أنه إذا التقى ساكن وبعده همزة قطع وكان منفصلين في كلمتين، أي بحيث الساكن يكون في آخر الكلمة والهمزة تكون في أول الكلمة الثانية، فإن رواية ورش فيها أن الهمزة تحذف، الهمزة تحذف تسقط وتنقل حركتها أي ضبطها وشكلها إلى الساكن قبلها، فيتحرك هذا الساكن بحركة الهمزة. إن كانت الهمزة مفتوحة فيتحرك هذا الساكن بالفتح، نحو ولقد آتينا ولقد آتينا، من آمن من آمن. وإن كانت الهمزة مضمومة فيتحرك هذا الساكن بالضمة، مثل قوله تعالى منوتيا منوتيا، أصلها من أوتيا، فحذفت الهمزة في رواية ورش ونقلت حركتها أي الضمة إلى الساكن قبلها وهو النون، فقرأ ورش منوتيا منوتيا. وإن كانت الهمزة مكسورة فالساكن يكسر بكسرتها وتحذف الهمزة، نحو قوله تعالى مينيفكيهم مينيفكيهم، أصلها مين إفكيهم من استبرقين في سورة الرحمن، من استبرقين أصلها من استبرقين، من استبرقين أصلها من استبرقين، فورش يحرك النون من استبرقين بالكسر ويحذف الهمزة من استبرقين. وهذا النقل كما ذكرنا له أربعة شروط ذكرها الناظم في قوله حركة الهمز لورش تنتقل للساكن الصحيح قبل المنفصل. حركة الهمز تنتقل أي تتحول، حركة الهمز تنتقل معناها تتحول، حركة الهمز تنتقل للساكن، إذن لابد أن يكون الساكن قبل، قال قبله، إذن فالهمزة حركتها تنتقل إلى الساكن قبلها. ثم شرط الصحيح أي أن يكون ساكنا وأن يكون حرفا صحيحا، فيخرج بقول الصحيح حروف العلة حروف المد، فلا نقل فيها، لأن الناظم وغيره شرط أن يكون هذا المنقول إليه، أي الحرف المنقول إليه حركة الهمزة أن يكون صحيحا، معنى حرفا صحيحا، ليس بحرف علة، ليس بحرف علة. وحروف العلة هي حروف المد، الألف والواو المضموم ما قبلها والياء المكسور ما قبلها، فهذه لا نقل فيها. إذن أن يكون ساكنا، أن يكون صحيحا حرفا صحيحا، أن يكون قبل الهمز، أن يكون قبل الهمز وليس بعدها، وأن يكون منفصلا بحيث يكون الساكن في آخر الكلمة وتكون الهمزة في أول الكلمة الثانية، منفصل ليس متصلا. فإنه إذا اجتمعت الهمزة مع الساكن في كلمة واحدة فلا نقل فيها. ومنه قوله تعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه وينأون عنه، فاجتمع الساكن مع الهمزة وهو صحيح، لأن النون من حروف الصحيح، لكن فقد شرطا واحدا هو الانفصال، أي أنه غير منفصلين عن الهمزة، فحينئذ لا نقل في قوله تعالى: وينأون عنه. إذن هذه شروط النقل: أن يكون ساكنا، أن يكون صحيحا، أن يكون قبل الهمزة، أن يكون منفصلا عن الهمزة. فورش ينقل إذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة، وأن تكون الهمزة همزة قطع ليست همزة وصل، همزة قطع وليست همزة وصل، فإن همزة الوصل ضعيفة ضعيفة، ولهذا تبقى على حركتها، نحو أن امشوا أو امرأة إن امرؤ، هذه هذا هنا لا نقل، إن امرؤ أن امشوا أن اقضوا، لأن هذه الهمزة ليست همزة قطع إنما هي همزة وصل، وحينئذ لا نقل. فالنون في قوله تعالى أن اقضوا ليس هذه الحركة حركة نقل، إنما هي حركة لتحرك لالتقاء الساكنين، أن امشوا كسرة النون ليست كسرة نقل، إنما هي كسرة التقاء الساكنين، فالتقى الميم الساكن أو القاف الساكن في قضوا، والتقى النون في أن ساكن، فإذا التقى الساكنان فاكسر ما سبق، وهكذا. إذن لابد أن تكون الهمزة المنقولة حركتها إلى الساكن قبلها أن تكون همزة قطع، سواء كانت ممدودة أو غير ممدودة، فالممدودة مناما ولقد آتينا، أو كانت غير ممدودة عذاب أليم من رجز أليم، وهكذا. ولا فرق بين النون الساكنة والتنوين، فكلاهما ورش ينقل حركة الهمزة إليهما، مثال النون من آمن أو كذا، والتنوين عذاب أليم، عذاب أليم من رجز أليم إلى غير ذلك، فلا فرق. فهذا التنوين أيضا يحرك بحركة الهمزة، فيتحرك التنوين، لأن التنوين هو في اللغة هو نون ساكنة يلحق آخر الكلمة لفظا لا خطا، لفظا لا خطا، أي لا يعني في الخط لا يكتب النون الساكن، وإنما تكتب حركة زيادة على حركة الإعراب أو كذا، زيادة على حركة الإعراب، فزاد أهل الضبط حركة علامة للتنوين فقط، علامة للتنوين. وعلى أي حال في التنوين كذلك أيضا حركة الهمزة تنتقل إليه. قال: حركة الهمز لورش تنتقل للساكن قبل المنفصل. ثم قال: أولى متعريف وفي كتابية خلف ويجري في الدغام مالية. لام التعريف إذا التقت مع الهمزة فالهمزة تحذف وينقل حركتها إلى لام المعرفة لام التعريف نحو الأرض الآخرة الأولى الآخرة الأولى الأرض الآزفة الآن إلى غير ذلك فتنتقل حركة همز إلى اللام الأرض أصلها الأرض الأرض ونقلت حركة همزة إلى همزة في همزة همزة الداخلة على لام التعريف إلى اللام لأنها يعني في حكم المنفصل فهي متصلة خطا أي الأرض أو الأرض كلمة متصلة في الخط يعني في المصحف متصلة وذكرنا أن من شروط النقل أن يكون منفصلا لكن الآخرة الأرض الأولى فهي منفصلة متصلة في الخط لكنها منفصلة المعنى لأن ال منفصلة في المعنى ال تدخل على الاسم لمعان من يعني تعريفه إذا كان نكرة وأردنا أن نعرفه فندخل عليه ال فيصبح هذا الاسم معرفا معرفا وقد تكون زائدة وهكذا وعلى أي حال فلام المعرفة إذا التقى مع الهمزة في كلمة فورس ينقل حركة الهمزة إلى اللام الساكن فيقول الآخرة الأرض الأرض الأرض الأولى الأولى وهكذا علة النقل هذا سواء فيما سبق أو في لام التعريف هو التخفيف تخفيف أي التخفيف على اللسان لأن في لغة العرب من بعضهم كلما استطاع أن يتخلص من الهمزة فيتخلص منها هذه في لغة العرب في لغة بعض العرب كلما استطاع أن يتخلص من الهمزة فيتخلص منها لأنها هي في النطق شديدة وصعبة فالنقل هذا كذلك علته كمثل التسهيل كمثل البدال كمثل يعني فعلته هو التخفيف على اللسان لأن الأرض ماشي الأرض أخف على اللسان من الأرض الأرض الأرض الآخرة الآخري الآخري الآخرة فهذا تخفيف فقط وهي لغة أيضا يعني من لغات العرب وبعض العرب يعني لم ينقل لم يحذف الهمزة وإن كان في نطقها يعني شدة وكذا ولكنه لم ينقل ولم يغير الهمزة وهذا أيضا لغة من لغات العرب قال أولام تعريف أولام تعريف أي لام المعرفة الداخلة على همزة القطع كذلك تحذف همزة القطع وتنقل حركتها إلى اللام لأن أصل الأرض أصلها أرض أرض أرض آخرة الآخرة آخرة آخرة نكرة أرض نكرة فدخلت ال للتعريف وكذلك الآخرة فها همزة أرض نقلت حركتها إلى اللام لما اتصلت به بألام المعرفة فقرأ ورس الأرض الأرض للتخفيف وهذا معنى قول النظيم أولام تعريف أي وكذا تنقل همزة قطع تنقل حركتها إلى لام التعريف لام المعرفة أولام تعريف ثم قال وفي كتابية وفي كتابية خلف ويجري في الدغام مالية ورش يعني هذا النقل الذي سبق لا خلاف بين رواته فيه اتفق رواة ورش على النقل فيما سبق من هذه يعني الأنواع لام المعرفة التنوين أو النون أو سائر حروف المعجم سائر حروف تهجي فورش ينقل حركته ولا خلاف فيه، ولا خلاف فيه بين رواة ورس، إلا كلمة واحدة في القرآن الكريم وقع فيها الخلاف بين رواة ورس، وهي في سورة الحاقة عند قوله سبحانه وتعالى: وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني. الهاء ساكن، وهمزة إني همزة قطع، والهاء حرف صحيح ليس من حروف العلة، وهو منفصل عن الكلمة، فاجتمعت فيه الشروط الأربعة في قوله تعالى كتابيه إني. والآية نزلت في المؤمن عندما يفوز في الحساب وفي العقاب عند الله سبحانه وتعالى، فأخبر الله تعالى أنه يأخذ كتابه بيمينه، فمن شدة فرحه بسعادته وفوزه في الدار الآخرة ينادي يقول هاؤم اقرأوا كتابي، هاؤم تعالوا اقرأوا كتابي، يعني هذا كلامه للفرحة والسعادة لما حصل عليها، اقرأوا كتابي. إني ظننت، أي تيقنت، كنت متيقنا في الدنيا أني ملاق حسابي، أي سألقى حسابي أي جزائي، ظننت هنا ظن بمعنى اليقين وليس بمعنى الشك، لأن الظن في القرآن قد يطلق على الشك وقد يطلق على اليقين. فقوله إني ظننت ليس على الشك إنما على اليقين، أي كنت متيقنا أنني سألقى جزائي يوم القيامة، أني ملاق حسابي. فالمؤمن كان على يقين أنه سيجازى على عمله في دار الدنيا، يعني كان على يقين في دار الدنيا أنه سيجازى على عمله في الدار الآخرة. فلما فاز في الامتحان وحسناته رجحت عن سيئاته في الميزان، وأعطي كتابه بيمينه، كتابه بيمينه بفرحته وسعادته وفوزه، قال هاؤم اقرأوا كتابي، كتابي هذا، كتابه هذا فيه أن الحسنات قد رجحت عن السيئات، وأن الأعمال الصالحة التي كان يقوم بها في الدنيا قد غلبت على سيئاته. ففرح بهذا الفوز العظيم، فمن شدة فرحه قال اقرأوا كتابي، تعالوا اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. فكتابي كتابية أصلها كتابي، كتابي، ولكن لما كانت حركة الياء حركة فتح أتي بهذا السكت لتظهر حركة الياء، لأن هاء السكت أتي بها لبيان حركة آخر الكلمة، فلو لم تكن هاء السكت لكانت كتابي بالوقف، لكن هاء السكت جيء بها لبيان حركة الياء، فهي هاء سكت على كل حال. هاء السكت في اللغة أنك إذا وقفت على الكلمة التي فيها هاء السكت تثبتها السكت، فهي للوقف وليست للوصل، وإذا وصلت كلمة تحذفها السكت، تحذفها، لأنك إذا وصلت ظهرت الحركة التي جاءت من أجلها السكت. إذن فهاء السكت طبيعتها في اللغة العربية أنه أتي بها لبيان حركة الحرف الذي الحرف الأخير من الكلمة، وهي ليست من أصول الكلمة، ولكن هاء السكت هذه في القرآن هي ثابتة في المصحف، وثبوت الحرف في المصحف له اعتبار في القراءة، ثبوت الحرف في المصحف له اعتبار في القراءة، حرف ثابت في المصحف أي الهاء ثابت في المصحف. ولهذا يعني فهي ثابتة سواء في الوصل أي إذا وصلنا كتابيه إني، أو إذا وقفنا فبالأحرى أن تكون ثابتة، لكن بعض القراء حذفوها ولو أنها ثابتة في المصحف في حال الوصل، حذفوا الهاء ولو في حال الوصل، فإذا وقفوا أثبتوها. ومنهم حمزة الزيات أحد القراء السبعة، فمرة أثبتها السكت في الوصل ومرة حذفها. إذا مثلا في مالية هلك، إذا وصلت يقول مالية مالية هلك، ولكن إذا وقف يقول مالية حسابية إذا وقف. وهذه قراءة صحيحة، لكن ورش أثبتها السكت، نافع كله أثبتها السكت سواء في الوصل في حال الوصل أو في حال الوقف، فهو أثبتها في الحالين. ورش في كتابية إني كما ذكرنا حصلت فيها الشروط الأربعة التي للنقل، ولكن الرواة عن ورش اختلفوا، معنى اختلفوا أي قرأ بعضهم بالنقل بقطع معنى سكن الهاء كتابية إني، وبعضهم نقل حركة الهمزة إلى الهاء فقرأ كتابية إني كتابيهني كتابيهني ظننت، وهو وجه صحيح منقول عن ورشين. إذن ففيها وجهان، إسكان الهاء وقطع الهمزة، إسكان الهاء وقطع الهمزة كتابيه إني. وجه آخر حذف الهمزة ونقل حركتها إلى الهاء، وبما أن الهمزة مكسورة فالهاء يجر أو يكسر بها بحركة الهمز كتابيه إني. الرواية الأولى وهي إسكان الهاء وقطع الهمزة هي التي نقرأ بها نحن المغرب، لأننا نقرأ من طريق أبي بكر بن سيف عن أبي يعقوب عن ورش عن نافع. والرواية الأخرى أي نقل حركة الهمزة إلى الهاء وحذف الهمزة هي رواية ابن هلال عن أبي يعقوب الأزرق عن ورش أيضا، وكلا الروايتين صحيحة صحيحتين، كلاهما رواية صحيحة، لكن الذي جرى به العمل عندنا في المغرب وهو إسكان الهاء وقطع الهمزة، هذا في الإفراد إذا قرأنا رواية ورش منفردة. فإذا قرأنا بالعشر أي بالقراء بالطرق العشر لنافع أتينا بالوجهين، إذا جمعنا الطرق العشر المروية عن نافع أتينا بالوجهين، فقدمنا إسكان الهاء وقطع الهمزة ثم نثني بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى الهاء، فنقرأ بالوجهين يعني في الجمع، وأما في الإفراد فنقرأ بوجه واحد. وجه الإسكان وقطع الهمزة هو الوجه المقدم عندنا في الأداء، لكن تقديم هذا الوجه لا يعني أن الوجه الآخر ضعيف، لا، فهو وجه صحيح أيضا، إلا أن يعني إذا تعددت الأوجه في الرواية فنقرأ بوجه واحد فقط. يعني نقرأ بوجه واحد للعامة. فإذا يعني أراد الإنسان أن يتخصص في علم القراءات وهو علم القراءات هذا بحر، فيجمع الأوجه كلها لأهل التخصص، يجمع الأوجه كلها إذا كان يعني من أهل التخصص. وأما في القراءة يعني العامة فنكتفي بوجه واحد في القراءات، وهذا ليس خاصا برواية ورس بل في كل القراءات، أنه إذا تعددت الأوجه في القراءات فنختار وجه أو وجهين فقط نقرأ بهما، وما عداهما لأهل التخصص لأهل الاختصاص. إذن فورس له وجهان في كتابية إني، كما ذكرنا أن الوجه الذي نقرأ به هو وجه إسكان الهاء وقطع الهمزة، لكن الملاحظ أننا إذا قرأنا بهذا الوجه لابد أن نسكت على هاء السكت سكتة يسيرة، سكتة يسيرة أو نقيف، أو نقيف الوقف المعروف. فنقرأ بالوقف كتابية إني ظننت، أو نسكت سكتة يسيرة كتابية إني، كتابية إني، هذا سكت وليس بوقف. الملاحظ أن الناس يخلطون بين السكت والوقف، ولما ضعف العلم صارت قراءتنا كلها سكت وليست بوقفين. فمن يعني لا يقف الوقف العادي يقرأ القرآن كله بسكت. مثلا لو قرأ الإنسان فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا وقف أو سكت؟ هذا سكت ليس بوقف، هذا كله سكت. فبعض الطلبة يقرأ القرآن كله بالسكت ولا يقف ولا يشعر أنه يقرأ بالسكت، لا يشعر أنه يقرأ بالسكت، فهذا الأمر هو غائب عنه، لا يفرق بين السكت وبين الوقف. السبب كما ذكرت عدة مرات انعدام العلم، الإنسان لا يدرس يعني كيف الوقف وكيف السكت وكيف. الحاصل أنك إذا خففت ولم تتنفس ولم تجعل وقتا معينا وقرأت القرآن بهذه الكيفية فإنك تقرأ القرآن بالسكت ولا تقرأه بالوقف، مع أن القرآن بالوقف والكلمات التي للسكت قليلة في القرآن وهي مروية عن القراء برواية، أي بحيث لا ينبغي لك أن تسكت على كلمة إلا إذا كانت ثابتة في القراءة، وليس لأحد أن يسكت على كلمة إلا إذا ثبتت في القراءة. فالكلمات التي سكت عنها القراء معروفة ومعدودة، سواء ورش أو حمزة أو حفص أو غيره من القراء، فالكلمات المسكوت سكت الذين رووا السكوت عنها معروفة. أما أن تسكت على القرآن كله فهذا يعني غياب العلم، غياب العلم هو الذي يدعو الإنسان إلى هذه الأمور. أيها الإخوة، كل علم خاض فيه الإنسان وهو لا يدري ما أصوله ما فروعه ما قواعده ما مستثنياته فيقع في مثل هذه الأخطاء الشنيعة، هذه الأخطاء الشنيعة. إذن الوقف أشنو؟ الوقف عرفه العلماء، قال هو أن تقف على الحرف بالسكون أو كذا زمانا عادة يتنفس فيه حسب العادة، أنك تتنفس عند الوقف ترد النفس، لأن وضعه أولا للمعاني، ثانيا حكمته للاستراحة. والذي يقرأ القرآن بالوقف ويتنفس ويستريح لا يعيا، يبقى مستريح. ولكن العجلة وغياب العلم تدعو الإنسان إلى مثل هذا التصرف هذا، وهو أنه يقرأ القرآن كله بالسكت، هذا في حفظ القرآن، فما بالك بالمصلين؟ هذا في حفظ القرآن، يقرؤون القرآن بهذه الكيفية أي بالسكت، فما بالك بالمصلين؟ لأن المصلي تابع للفقيه، فإذا رأى المصلي الفقيه يقرأ القرآن بهذا الشكل فالمصلي يزيد عليه في الأخطاء. إذن فهذه ليس، هذا كله ليس وقفا، وإنما الوقف تتمهل عندما تقف، تتمهل وتستريح ثم تستأنف القراءة، هذا الوقف، هذا الوقف. هناك القطع، هناك السكت وهو بدون تنفس، سكت. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: وسكتهم المختار دون تنفس، وسكتهم المختار دون تنفس، وهي سكتة لطيفة أي خفيفة، هذا السكت وليس بوقف. الوقف هو ما ذكرناه، وهو أن زمانه أطول من زمان السكت، زمانه أطول من زمان السكت. هناك القطع، القطع هو أن تنهي القراءة، أن تنهي القراءة. السكت، الوقف، القطع، السكت، الوقف، القطع، كل هذا يعني في خاص يعني بالكلمات، يعني إما بالفواصيل، إما بالآيات، إما بحسب يعني، إما بالرواية. السكت لا يكون كما ذكرنا إلا برواية. الوقف على حسب المعنى، حسب الآيات. القطع كذلك ماشي يعني لا لا لا لا لا تقطع متى شئت في القرآن، لا تقطع متى شئت في القرآن. بعض الأئمة يقرأ هكذا، من يبدأ مثلا القصة، يعني قصة يوسف، ولا هذا يقرأ منها آية ولا آيتين ويركع. كيف؟ أي شيء دفعك أن تقرأ سورة يوسف وهي طويلة؟ وكان عمر بن الخطاب يصلي بها الصبح، وكان عثمان رضي الله عنه يصلي بها الصبح، معناه يصلي بها الصبح، يعني يبتدي من أول إلى آخر، وأنت تقرأ يعني: ولما جهاز بجهاز جعل سقاية في رحل أخي ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون الله أكبر. يعني حتى المصلين ما عرفوك أش كتقول، على من تتكلم أنت يا من تخاطب أنت، يعني من تخاطب، مع من تتكلم؟ إذن بارك الله فيكم، قراءة في الصلاة تبتدي نصف القصة أو آخر القصة هذا لا ينبغي. الخلاص من هذا كله أنك تقرأ بالسور قصيرة، سبح اسم ربك إلى آخره، هل أتاك إلى آخره، سورة الليل إلى آخره، والشمس وضحاها إلى آخرها، إذا زلزلت إلى آخرها، قل هو الله أحيانا إلى آخره، قل أعوذ برب الفلق أحيانا إلى آخره. فيعني أي شيء دفعك إلى هذا التعسف والتكلف؟ وهذا كثير في يعني في في في, في الأئمة الذين يعني هكذا، ولا أحد ينبه على هذه الأمور. ولهذا عندنا في المذهب قول في المذهب أن القراءة بالصور بالآيات مكروه في المذهب، هذا في مذهب الإمام مالك، تقرأ بالآيات مكروه. قالوا لأنه ليس من هدي السلف أنك تلحق الآية وتبقى تقسم فيها، لا تعرف الوقف، الوقف التام ولا الوقف الكافي ولا الوقف الحسن، عاد تلحق وتبدأ تبدأ القرآن. لا، يقول الحافظ ابن الجزري رحمه الله في المقدمة: وبعد تجويدك للحروف لابد من معرفة الوقوف والابتداء بعد تجويدك للحروف مخارج حروف صفات حروف وبعد تجويدك للحروف لابد من معرفة الوقوف والابتداء. تعرف أين تقف وأين تبتدي؟ من أين تبتدي وأين تقف؟ لابد. وهذا يحتاج إلى علم وإلى لغة وإلى تفسير. تفسير القرآن، تقرأ القرآن بالمعنى وتعرف يعني أين تنتهي المعنى، هل المعنى تمت أو ما زال القرآن يعني يعني الذي أمامك يطلب معنى، وهكذا. فالمسلمون مصيبتهم، أكثر المسلمين هداهم الله يقرؤون القرآن هكذا بلا معنى، فيقعون في مثل هذه الأخطاء يعني الشائعة الذائعة. إذن فالسلامة من هذا الفقيه الذي ليس له علم وليس له كذا، يعني أن يسلم ويسلم لنفسه ويستفيد من وراءه من المأمومين أن يقرأ بالسور. وأعطانا الله تعالى في القرآن سور كثيرة قصيرة. إذا أردت أن تطوي شيئا في الصلاة فاقرأ بالليل إذا يخشى سبح اسم ربك والفجر ولا أقسم وغير ذلك. إذا أردت أن تتوسط فاقرأ مثل والضحى والتين واقرأ. إذا أردت أن تقصر الصلاة صلي بإن أعطيناك الكوثر أرأيت الذي يكذب الدين، يعني هكذا. الحمد لله الأمور يعني واسعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الفريضة، هذا أمر مهم، النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الفريضة كان يصلي بالقرآن المفصل. القرآن المفصل قال العلماء يبتدي من سورة قاف، وقيل من سورة الحجرات، من سورة قاف أو سورة الحجرات إلى آخر القرآن كله قرآن مفصل. وقسمه العلماء إلى ثلاث أقسام: مفصل طويل، ومفصل متوسط، ومفصل قصير، وهو ما ذكرنا. كل هذا يعني هذه الأجزاء وهذه الأحساب كلها أنت في خيار تقرأ تصلي بها في الصلوات. لكن لماذا تذهب لسورة البقرة وتذهب إلى قصة موسى عليه الصلاة والسلام، وقصة نوح عليه الصلاة والسلام، وقصة يعني قصة يوسف، وتقرأ منها هكذا وتقطعها هكذا يعني وتترك الكلام هكذا؟ فهذا لا ينبغي للإمام أن يفعله. إذن فلا بد من معرفة الوقف، معرفة الابتداء، معرفة القطع، معرفة الوقف التام، لا بد من هذا. ولهذا الفقهاء يعني الأئمة المالكية رحمهم الله كانوا من أشد الناس التمسك بالسنن. فعندهم أن القراءة بالآيات في الفريضة مكروهة. هم لم يكرهوا القرآن، إنما كرهوا أن تقع أنت في المصيبة في الكراهة. فهم جنبوك هذه الأخطاء الشنعة، فتقرأ بالسور، لأن ابتداء السورة أول ابتداؤها يعني محل ابتداء باتفاق أهل العلم وأهل التفسير، ونهايتها تام، آخر السور كلها تامة، أي لا يبقى لها تعلق بما قبلها. إذا قرأت سورة الزلزلة أو سورة يعني النصر أو سورة الإخلاص، فأولها المحل ابتداء باتفاق وآخرها انتهاء باتفاق. إذن فتخرج من هذه يعني من هذا الحرج وهذا الضيق وهذا ثم الناس الذين يوصلون يستفيدون منك. إذا قرأت لهم سورة الزلزال من أولها الناس يستفيدون من ورائك للقرآن الكريم. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يفتح بصائرنا للعلم والمعرفة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.